لكنني أنبه إلى أن التمساح لا يحل أكله. هذه مسألة لأنه كثر السؤال عنها في الآونة الأخيرة، يبدو أن هناك مطاعم تقدم لحم التمساح، فالتمساح لا يحل أكله لأنه من ذوات الناب، من ذوات الناب يعني مفترس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع حرام وكل ذي مخلب من الطير حرام. لما كان التمساح من ذوات الناب يفترس، بل قد يفترس الإنسان نفسه، فإنه لا يحل أكله. نعم طيب.